بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل سويا إن شاء الله ما بدأناه وما انتهينا عنده في المحاضرة السابقة، عندما بدأنا الحديث عن مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، واستعرضنا سويا الخطوات التفصيلية المتعلقة بالمرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل الإنتاج. ولكن قبل أن نكمل هذا الموضوع حتى ننتهي منه اليوم إن شاء الله، ألفت انتباهكم إلى أمر ضروري بالنسبة لنا جميعا، لي ولكم، وهو أنه الليلة يعني الحمد لله تمكننا أنه نعمل صفحة خاصة، صفحة للمساق متخصصة اسمها فن إذاعة، فن الإذاعة والتلفزيون. يعني بإمكانكم أن تدخلوا على حساب الفيسبوك وفقط تكتبوا فن الإذاعة والتلفزيون، سنستفيد منها بشكل كبير جدا في تزويدكم بمصادر إخبارية، مصادر تدريبية، مثل هذه النشرات الإخبارية اللي حصلنا عليها، النص نفسه، وممكن نرفق فيه أيضا النشرة المقدمة اللي هي عملية التقديم، سنرفق فيها أيضا بعض السلايدات التي يتم شرحها خلال المحاضرة مثل ذلك. هاي سلايد الأخير اللي اشتغلنا عليه موجود الآن جاهز، لأنه بدي منكم ما ترهقوا نفسكم في الكتابة كثير في الأشياء، ولكن اكتبوا وسجلوا الملاحظات التفصيلية الداخلية، هذه اللي مش موجودة داخل السلايد هذا. أيضا وضعت عليها المحاضرات المصورة، هاي الحلقة أو الجزء المحاضرة الرابعة ستجدونها هنا موجودة. كل محاضرة بتم تحميلها على موقع الجامعة مركز التميز، واللي هو طبعا متصل من خلال اليوتيوب، أيضا بعملها تحميل على هذه الصفحة حتى تبقى يعني تجمع كل ما نريد أن نصل به إليكم. حتى لو كان هناك إعلانات، كان في أي شيء أنا بدي أوجهه إليكم حيكون عبر هذه الصفحة المتخصصة. يعني أنا يعني هي انعملت في منتصف الليل وكان في عدد كبير، يمكن أكثر من 100 صاروا عاملين، فنتأمل منكم. طبعا إحنا حنستخدمها مش للصور ومش للمنظر، لا، بدنا نستخدمها استخدام مهني واستخدام في نوع من نوع الإلزام. تتذكروا لما حكيت لكم يعني ترقبوا في غضون أقل من أسبوع ستجدوا مثلا تدريب موضوع على الصفحة ومكتوب أسماء الطلاب أو الطالبات المطلوب منهم أنهم هم يلتزموا بهذا التدريب، بمعنى أنه هاي تقرير محطوط، هاي نشرة إخبارية، هاي برنامج، اعطيني رأيكم من حيث 1، 2، 3، أو قيموا هذا الموضوع، أو إيش رأيكم في هذا البرنامج، حيكون بشكل أسماء. ليش؟ لأنه إذا تركنا الموضوع، أنا جربت هذا الموضوع في الصفحة السابقة، إذا تركنا الموضوع اجتهادي للطلاب، طلاب بحبوا يقلبوا الصفحات ويتفرجوا، لكن التفاعل مش دائما بيكون كبير. هنا احنا مش جايين نعمل تشاتنج ولا نكتب شغلات يعني تسلية نضيع فيها الوقت، لا، احنا جايين نتعلم ونتدرب ونستفيد من المصادر المتاحة لنا. هذا مصدر متاح فبدنا نستفيد منه، فأرجو أن تتابعوه باستمرار إن شاء الله. إذا أي واحدة في عندها أي استفسار خاص، أي شيء بإمكانها طبعا تبعث لي رسالة خاصة تستفسر فيها عن أي مسألة تتعلق بالمساق. فكلكم إن شاء الله أتمنى أنكم تدخلوا لهذه الصفحة وتصيروا تتابعوها أولا بأول، لأنه حتجدوا أنه في شغلات كتير حتريحكم عليها. تمام، هذه النقطة الأولى. نبدأ الآن إحنا في موضوعنا، نكمل ما بدأناه في المرة السابقة إن شاء الله. ركزنا في المحاضرة الأخيرة وفي غيرها من المحاضرات أن موضوع الإعداد بالنسبة للعمل الإذاعي والتلفزيوني والصحفي إجمالا، ولكن الإذاعي والتلفزيوني لأنه يحتاج إلى ترتيبات أكثر، ترتيبات فنية وترتيبات تقنية، إضافة إلى المهارات الخاصة بالمراسل أو بالمقدم أو بالمنتج للعمل كله، هي الفيصل بين النجاح والفشل، هي الفيصل بين التميز والإبداع وبين التقليدية والرتابة. هناك مئات البرامج، مئات القنوات، لكن هل كلها يتم مشاهدتها؟ وعرضنا نماذج، لماذا نشاهد هذه القناة ولماذا لا نشاهد هذه القناة، لماذا نعرض عن هذا البرنامج ونقبل على برنامج آخر. هناك في عوامل، أكيد هذه العوامل تبدأ أساسا من موضوع الإعداد. أي إنسان يعد لأي أمر يجد طريقه إلى النجاح. لكن أي إنسان يذهب بدون إعداد يعني بالعمية على البركة فهذا معناته أنه سيجد أنه فشل، وقد يجد بعض النجاحات لكن هذه النجاحات غير مضمونة وليست دائمة. النجاح الأساسي هو بموضوع الإعداد. البرامج الكبيرة اللي بتشوفوها، المذيعين المشهورين اللي بتشوفهم، سر من أسرار نجاحهم وتفوق ومتميزهم هو الإعداد المسبق. استعرضنا مجمل هذه الخطوات، موجودة عندكم على صفحة الفيسبوك المتخصصة اللي تحدث عنها. الآن نستعرض مرحلة ثانية التي تلي مرحلة الإعداد. خلصنا من الإعداد، جهزنا، الآن بدنا نشتغل ننفذ. مرحلة التنفيذ سواء كانت مراسلة ميدانية أو كان برنامج، تنفيذ برنامج، لأنه اتفقنا أنه بذكركم في أن نوعين من أنواع البرامج اللي احنا حنشتغل عليها وحنتحدث عنها كثير، وهي المواد الإخبارية والمواد البرامجية. يعني الآن التنفيذ حيكون من خلال المواد الإخبارية، وحنتحدث عن تفصيلاتها، مش حنتمكن ناخد عليها شغل كامل كلها، لكن ما هي المواد الإخبارية بالتفصيل، لأنه في عندنا قائمة من المواد الإخبارية. الصنف الثاني هو المواد البرامجية. البرامج يعني ما عدا الأخبار يعتبر ماذا يصنف؟ مواد برامجية. برامج متنوعة، قد تكون سياسية، اقتصادية، ثقافية، رياضية، ترفيهية، كل هذه الأنواع. في هذه المرحلة ما هي الخطوات، ما هي الإجراءات التي نجريها خلالها؟ في عندنا طبعا أكثر من خطوة. هنا ببدأ موضوع التسجيل أو التصوير، تسجيل إذا كان إذاعة، تصوير إذا كان تلفزيون. وطبعا هنا بيكون المصور لديه فكرة مسبقة عن موضوع اللقطات، عن موضوع البرنامج نفسه، عن موضوع اللقطات اللي حياخدها، أنواع الزوايا اللي حياخدها، يعني إيش يعمل. يعني الآن بدل برنامج، البرنامج بالبداية بيكونش عامل مثلا زوم إن على الشخصية، لكن بعد هيك لو جبنا حوار مع شخصية بأي زاوية بدي أخده، إيش بدي أركز، أي جزء، أي منطقة من الجسم بدي أركز، كل الجسم، الرأس. أنتوا بتشوفوا هنا بيبدأ النواحي الفنية تبرز للمصور، تتكامل مع المقدم ومع المذيع، لأنه لو إشي اختل بيأثر مباشرة. يعني الآن أنتوا لو بتتفرجوا على برنامج مضمونه قوي لكن الصورة مهتزة، التصوير رديء، الإضاءة سيئة، كيف، إيش بنعمل، ماذا نتصرف؟ غير. القارئ، المستمع والمشاهد حساسين لدرجة عالية، حساسين جدا، لأن الخيارات أمامهم كثيرة. إلا إذا في حالة واحدة، في مادة تختص فيها هذه القناة ما حد جابها غيرها حصريا، هذا الواحد بضل يتابعها لأنه مش حيلاقيها في مكان آخر فقط. أما أشياء أخرى موجودة، ممكن أنا يعني تقرير عن معبر، عن الطفل المشهراوي اللي توفي على المعبر لأسباب تعرفوا، موضوع الإغلاق وما الإغلاق، ما شفتوش على الجزيرة، بشوفه على العربية، بشوفه على الأم بي سي، ما لقيتوش بشوفه على الأقصى، على القدس، على أي قناة ممكن أجده. يعني على الأقل، على الأقل حأجده على قناتين، على ثلاث قنوات. في المحصلة في فرق طبعا بين تقرير وبين آخر من حيث التأثير، حكينا في المحاضرة السابقة عن موضوع كيف التأثير وجودة التقرير وما إلى ذلك، لكن حمر عليه. إذن موضوع التسجيل، موضوع التصوير، بعد ذلك إجراء الحوارات اللازمة داخل أو خارج الأستوديو. هنا في إحنا بنتحدث عن مواد إخبارية بالتأكيد قائمة على مجموعة من الحوارات، وفي بعضها، في بعض المواد الإخبارية برامج حوارية إخبارية، يعني هو نفسه المادة الإخبارية هي عبارة عن برنامج حواري كامل مع أكثر من شخص، وهعرض لكم بعض هذه البرامج إذا تسنى وتبقى هناك بعض الوقت، خاصة في مثلا في الجزيرة، في الأم بي سي، في القدس، في الأقصى، في كثير من القنوات اللي تركز على الحدث السياسي، نجد هذا النوع رائج جدا لديهم لأنه بيهتموا فيه. فالآن بدها تيجي مهارة، وهذه حنتحدث عنها لحالها لسه، مهارة إجراء الحوار التلفزيوني أو الإذاعي. طب هل نفس الآلية المتبعة في الحوار الصحفي العادي؟ بالتأكيد لا، في هناك خصوصية، في أشياء زيادة يجب أن نأخذها بالحسبان، لأنه بتعرفوا الصحفي لا يظهر، هو فقط يوجه التساؤلات، يتلقى الإجابات، يسجل ويعود يحرر المادة ويقدمها، بيلتقط صورة صورتين فقط، هاي اللي بيظهر منه خلال الموضوع إذا ظهر كمان. لكن الحوار التلفزيوني أو الإذاعي معظمه إذا كان حوار كامل فهو بيظهر تنين في الكادر، بيظهر المذيع اللي هو اللي بيوجه الأسئلة وبوجه بيظهر عنا الضيف، فما بالكم لما يكون عنا ضيفين وعنا ثلاث ضيوف، المسألة ليست سهلة. كيف هنا تظهر قدرة المحاور الصحفي على أن يكون هو المايسترو؟ يعني عندي برنامج في عندي ثلاث محاورين متحاورين عفوا، اللي هي شخصيات مستضافة، تنين ممكن يكونوا في الاستوديو أو واحد في الاستوديو وتنين على الهواء من دول مختلفة. طبعا هنا كيف بدي أسيطر على اللقاء، خاصة إذا كان موضوع ساخن وفي هناك بينهم مشادات وتناقضات وما إلى ذلك، هنا يجب أن تبرز قوة الشخصية، القدرة على إدارة البرنامج، مش فقط توجيه السؤال، لا، القدرة على إدارة البرنامج، السيطرة على الوقت، عدم ترك المجال لأي شخصية إنها تستأثر بالموضوع دون غيرها، حتظهر نوع من أنواع الموضوعية والحيادية النسبية في البرنامج، إنه أنا أعطيت فرص إلى حد ما، أنا لا أقول متساوية تماما لأنه فيش حد بيعطي فرص متساوية، لكن فرص إلى حد ما متساوية للضيوف حتى يجيبوا على هذه التساؤلات. إذن هذه تحتاج إلى مهارات واسعة، وأكثر إشي تبرز مهاراتنا إحنا مطلوبة في هذا الإطار هي مهارات الصحفي المحاور المذيع والمقدم للبرنامج. طبعا في عندي جوين، أنا بعيش جوين اللي بيشتغل في الإذاعة أو التلفزيون، بعيش جو داخل الاستوديو أو داخل المكان، وبعيش جو خارج الاستوديو. وفي كثير من الأحيان بالتأكيد اللي خارج بيكون أصعب، يعني نحن الآن في مكان عمل، اليوم عندنا مثلا في مسيرة، في عندنا اعتصام، في عندنا حركة تضامنية مع الأسرى المرضى، في حراك وفي مسيرات وفي هتافات وفي مكبرات صوت وفي شعارات، في حاجات كثيرة جدا. وسط هذا الزحام كله مطلوب مني أنه أنا أجري الحوار، لأنه بتكون أكثر حيوية لمن يكون اللقاء في مكان الحدث أكثر حيوية، مش معقول أخذه في مكان منعزل وأجري معه اللقاء، بيكون أضعف أبهد. لكن في مكان الحدث فهنا كيف بدي أسيطر على المكان، بدي أنتقي مكان، ما بنفع مثلا أجي جنب مكبرات الصوت وأجري الحوار وأقول عشان يكون حيوي، لا، ما أنا خربت علي الجزء الآخر وهو المتعلق بالصوت. مهما يكن لدي من تقنية عالية في موضوع الصوت، هنا قوة الصوت الخارج مثلا من المكبرات يشوش على التسجيل اللي أنا بدي أسجله، فبدها تكون في عندي كثير من العناصر اللي بدي أحرص على توفيرها، فشغلات لوجستية وفنية، وأجهز المكان وحاول حد يساعدني أنه ما حدش يمر أمام الكاميرا يقطع التصوير يعمل لي كطات، كل هذه الأمور شايفين شغلات بسيطة جدا فنية لكن قد تفسد علي العمل، لذلك بدي أخذ بالي منها. بتلاقي لحظة بس أكمل الفكرة، الآن الصحفي لما بده يجري مقابلة مع أحد الشخصيات تلاقي عينه على طول تبحث يمينا ويسارا، وين أنسب مكان، أنسب زاوية، وين نقف، وين كذا، طبعا كمان الإضاءة براعيها معه، والصوت والمكان والخلفية اللي حتكون خلف الشخص، لأنه هذه الخلفية أنا ممكن تعوضني عن أنه أتحدث أنه موجود في المكان الفلاني، إذا مكان كانت منطقة مشهورة معروفة، في حاجة مكتوبة، في إشارة، في رمز، هذه بتسهل علي اللي هي الدلالة على المنطقة اللي أنا بتحدث منها، وبتعطي أكثر دقة ومصداقية، أكثر دقة ومصداقية. بتعرفوا النشرات الإخبارية الأخيرة من سوريا ومصر كتير في طعن فيها، ليش؟ لأنه بشكل مش رسمي من خلال مواطنين بدرجة كبيرة، فلا انه هذه مفتعله، هذه فوتوشوب، هذه مزيفه، هذه مدبلجه، هذه كذا. احيانا في بعض الاشارات الموجوده هي التي تدلل على مدى مصداقيه الصوره والمكان الموجوده في هذه الصوره. تفضل بس الصوت شوي لو سمحت. بالنسبة للضيف أيضا هذه نقطة حنأتي عليها، لأنه قبل إجراء الحوار الإذاعي أو التلفزيوني عادة إحنا يعني بنتحدث له شوية زي ما حكيت لكم في المحاضرة السابقة. إحنا حابين نسألك قبل ما يصور، قبل التصوير بيكون بجهزه إيش الموضوع. إحنا حابين نسألك عن إيش رأيك في موضوع تفاعل الجماهير مع معاناة الأسرى وما يحدث داخل السجون الإسرائيلية، وهل هذه الحركة الشعبية كافية وكيف يمكن تفعيلها. لكن هل خلال اللقاء ممكن أضيف تساؤلات إضافية؟ طبعا. وفي المونتاج صوت عشان يطلع تواصل وما يقطعهش، طبعا صوت المذيع أو صوت اللي بيسأل الصحفي كله هذا ممكن يروح في يعني عند عملية المونتاج. بس الصوت شوي لو سمحت عشان يكون مسموع. نعم. نسبيا نعم. لكل ما يعني لكل برنامج خصوصيته، ما بدنا ندخل في تفاصيل خصوصية لبرنامج الاتجاه المعاكس لأنه كلنا بعرف أنه هو قائم على إثارة الشغب داخل الحلقة، فلذلك دائما يميل في كفته إلى الضيف المشاكس والضيف المشاغب يحظى بوقت أكبر، بمعنى يفرض نفسه. هذه هي طبيعة خصوصية البرنامج، يعني هو ارتضاها أو هو اللي وضعها وما بنتدخل فيها إحنا، بس فقط مقيم، لكن هي طبيعة البرنامج قائمة على هذه النحو. بعد ذلك بيجي التقديم الإذاعي أو التلفزيوني، أيضا حيجي تفاصيل عنه، لكن الآن إحنا بدينا نقدم زي ما أنتوا التدريبات السريعة اللي أجريناها في المحاضرات الأخيرة، إنه بدينا نتحدث بعد الإشارة الأولى، إشارة الافتتاح للبرنامج، بدأ المذيع أو المذيعة تستهل البرنامج، مش برنامج إخباري، برنامج عادي، بتقديم، بترحيب، باستعراض اللي هو الفقرات. وطبعا حكينا انه ما تكونش طويلة، يعني لاحظته في المحاضرات السابقة معظمكم لحتى الآن متأثر بالصحافة المطبوعة، يميل إلى الإطالة. هنا الإذاعة والتلفزيون محسوبة بالثانية، فلذلك لا إطالة فيها، ما بينفع. حتى في الخبر لما نيجي على التحرير الإخباري، الخبر اللي احنا بنكتبه، الجملة عفوا، الجملة لما نكتبها في الصحافة المطبوعة بتكون طويلة ومكتنزة، هذه لما نيجي يكتبوها في الصحافة الإذاعية أو التلفزيونية تقسم إلى ثلاث جمل، يمكن جملتين على الأقل، لأنه ما بنفع المذيع أو المقدم أنه يظل متواصل في عملية القراءة، في وقفات ضرورية بقف وبيبدأ جملة جديدة، لأنه الأذن لا تألف ولا تستمع إلى الجمل الطويلة، خلص بتشد، تأخذ أول الكلام وتترك النصف المتبقي من الجملة، معناته أنا أضعت فرصة أنه أنا أسمع المشاهد نصف الجملة. لذلك أيضا هذه لها مهارات، وهذه من أهم المهارات اللي إحنا يجب أن نركز عليها، موضوع التقديم الإذاعي أو التقديم التلفزيوني. عشان هيك من أول ما بدأنا المساق بنحاول نعمل تدريبات خفيفة فقط هدفها كسر الحاجز. بالتأكيد كل إنسان لديه في البداية حاجز بحاول أنه يكسره من خلال عملية التقديم. بعد ذلك موضوع اللقطات وأنواعها، الأصوات الحية والأصوات المسجلة. زي ما حكيت في السابق أنه اللقطات أيضا تضفي قوة وتضفي جمال على الموضوع، يعني لما يكون مثلا لقاء مع شخصية سياسية ممكن المشهد الأول بيجيبوه بيكون زوم اوت له، هو انت بتشوفه احيانا في النشرات الاخباريه او في التقارير الاخباريه، هو متوجه الى مكتبه، هو خارج من بيته، يعني بيأدي عمل معين عشان ما يعطيناش رتابه في الصوره، نكسر الرتابه في الصوره، لكن بعد ذلك بيبدا بيعمل لي عكسها تماما، زوم ان على الوجه على اساس يركز عليه، وعلى ايش؟ على ملامحه. بتشوفه احيانا المتحدث حركات ايديه، ماسك السبحه، بفرك بإيديه، ممكن يكون معصب شوية، هذه بحاولوا يركزوا عليها حتى تنسجم مع المضمون اللي هو بتحدث فيه خلال اللقاء، سواء كان مضمون قوي ولا مضمون ضعيف ولا إيش رأيه في هذا الموضوع، سواء بالاتجاه الإيجابي أو بالاتجاه السلبي. هذه أيضا الأمور طبعا مش المقدم والمذيع اللي بيلتقطها، لأنه بيكون في مصور وعارف بالضبط، لكن في بيكون ضمن السيناريو، ضمن السيناريو المسبق للبرنامج معروف انه في كل التفاصيل اللي هي النص، وإذا كان أكثر من مقدم بيكون مكتوب، دير بالكم مثلا لو في مقدمين للبرنامج، النص مين اللي بده يقدمه الآن؟ بتشوفوا نشرات الأخبار؟ بيكونوا اثنين بتناوبوا، طبعا هذا بيكون مرسوم، مش المسألة ارتجالية ابدأ الآن ابدأ الآن، لا مرسوم مين ومكتوب عندهم وظاهر عليه على الجهاز أمامهم، تمام، ومكتوب عندهم مسجل أيضا اللي هو على السكريبت الموجود أمامهم، يعني كله مفصل وجاهز. ولكن بين السطور بتصير أشياء، يعني عشان يشعرونا في شغلة مهمة في الإذاعة والتلفزيون بنوع من أنواع الألفة وكسر الجمود. تلاقي المذيعين تحدثوا مع بعض أحياناً، بيضحكوا مع بعض، قد يعلق بتعليق مش رأي، بيعطيش رأيه، يعلق على حدث ما صار خلال النشرة، خلال اللقاء، خلال كذا. نعم، هي يمكن تتبع المنهجية هذه كتير، وأحياناً يمكن حتى في النشرات الإخبارية الجزيرة كتير، يعني زي في النشرة المسائية اللي بتكون طويلة مفصلة، بتحدثوا مع بعض، بتبادلوا بعض الكلمات، بتبادلوا الابتسامات، يعني اعطينا نوع من الألفة، لأنه ما بنفع المذيع يبدأ بجمود والمذيعة تبدأ بجمود، هذه طريقة بتكون يعني تولد الرتابة والتقليدية والنمطية، كأنه بتحدثوا معنا. وهذه قاعدة أنا حاعطيكم إياها، قلنا أنه كل محاضرة بدنا نأخذ قاعدة من القواعد. في المرة السابقة إيش تحدثنا؟ قلنا أنه نبتعد على أنه نكون صورة طبق الأصل على الاستنساخ، لا ننتج تماما ما أنتجه الآخرون، نستفيد نعم، نحاول أن نقلد في بعض الجزئيات نعم، ولكن يجب أن يكون لنا بصمتنا الخاصة، شخصيتنا الخاصة، وصورتنا الخاصة اللي نظهر فيها. القاعدة اللي بدي أعطيكم إياها اليوم هي تتعلق بهذه الجزئية، وبترجمها بشكل واضح، إنه من يكتب للإذاعة يكتب كما لو كان يتكلم ويتحدث وليس كمن كان يكتب. إيش فهمنا؟ من يكتب للإذاعة، والإذاعة أكثر لأنه كمان فيش صورة، يكتب كمن كان يتكلم يتحدث، لأنه قائمة الإذاعة على إيش؟ على السمع، فأنا أنا بتضحكي معه كأنه بتحدث معه، وليس كمن كان يكتب كتابة جامدة، لأنه يا أخواتنا الصحافة المطبوعة، هل عمركم قرأت صحيفة بدون أن تنظروا فيها؟ بصير؟ استحالة. لكن ممكن نسمع الأخبار من الإذاعة اللي هي أقوال الصحف، هذا إشي تاني، مش هو هذا المطلوب. بمعنى أنه بالتأكيد من يقرأ ينظر إلى الكلام ويمعن فيه ويدقق فيه ويتابعه كويس وما إلى ذلك، لكن أنا بدي أسمع وأستمتع وأندمج مع المتحدث. عشان هيك تجد بعض الناس ناجحين جدا في إيصال هذه القاعدة أو في تطبيق هذه القاعدة، كأنه بتحدث معنا حتى بشكل شخصي. حتى هذه النقطة مطبقة في النواحي الإدارية أحيانا، عندما تخاطب أي شخص، أنت لما ترسل رسالة لأي شخص حتى لو كانت إدارية، بنخاطبه بشكل ودي وبشكل شخصي، يشعر أنه رسالة مش موجهة للمؤسسة كلها، كأنه موجهة لشخصه هو، ففي نوع من الألفة بتصير أكبر والتفاعل الأكبر. لما نشعر أنه المذيع بتحدث معي وبخطبني، وفي بصراحة يمكن برامج الإذاعة تبعت البي بي سي رائعة جدا في هذا الإطار، وححط لكم مجموعة منها على الصفحة الجديدة إن شاء الله، بتحدثوا حديث، يعني في نوع من أنواع بيجروا حديث تشاتينج لكن مسموع أو أحيانا مرئي مع الضيوف، سواء كان عبر الإذاعة أو عبر اللي هو التلفزيون، مش بشكل رسمي كله، لا بيخرج عن إطار اللي هو الرسمية. فإذا هنا في نوع من أنواع الألفة، كسرنا الجمود، وهذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، لأنه هذا الكلام مش مطلوب منا في الصحافة المطبوعة، لكن في الصحافة المسموعة، في الصحافة التلفزيونية مطلوب منا أنه كيف إحنا نوصل رسالتنا بتأثير أقوى وبآلية أفضل من الآلية الجامدة اللي هي موجودة عليها. بعد ذلك تم التصوير واللقطات وما إلى ذلك، متابعة الاتصالات من الجمهور حسب شكل البرنامج. ماذا أقصد بشكل البرنامج؟ حكينا شغلة في المرة السابقة، شكل البرنامج ماذا نقصد به؟ طبيعة، ماذا نقصد بطبيعة البرنامج؟ لا لا، خليني أوضحها. سياسي اجتماعي هذا نوعه، هذه واحدة من الأشكال، واحدة. لكن ما هو المقصود أكثر بشكل وقوالب البرنامج؟ قالب وشكل البرنامج، البرامج، وهذه طبعا حنيجي عليها بالتفصيل وحتطبقوها انتوا اللي هو في مشروع التخرج اللي اتفقنا عليه ان شاء الله. حنعمل يعني حتكتبي لي ايش شكل البرنامج، كيف بدك تقدميه. شكل البرنامج بمعنى كيف الآلية الداخلية اللي يقدم من خلالها البرنامج، من خلال المقدم او المذيع بالتشارك مع الاشخاص اللي هم مشاركين معه في البرنامج، الضيوف سواء داخل الاستوديو او خارج الاستوديو. يعني ايش بيطلع عندي في النهايه؟ يعني ممكن يطلع عندي برنامج حواري، شكله انه حواري، تمام. ممكن يطلع عندي مجله اذاعيه، مجله طبعا بتكون فيها تنوع، فيها اكثر، في فقرات متنوعه، في شغلات مختلفه وما الى ذلك. ممكن يطلع عندي تحقيق، ممكن يطلع عندي قصة إذاعية أو تلفزيونية. وأشكال أخرى حنمر عليها أيضا، لكن عشان تكونوا من البداية عارفين إنه ماذا نقصد بالشكل. يمكن أنا نبهتكم في محاضرة سابقة، لا نقصد بالشكل هنا الديكور والإضاءة، هذا الشكل العام اللي هو الشكل المادي. لكن إحنا الشكل اللي هو اللي بتعلق بآلية البرنامج، كيف إحنا حي يعني إحنا اليوم عاملين برنامج ثقافي. لما أسمى في المحاضرة السابقة قدمت لنا البرنامج اللي هو مع شاعرة، تمام؟ هذا برنامج أدبي. طب كيف حيكون البرنامج؟ هل فقط يعتمد على إجراء حوار مع ضيف موجود في الاستوديو؟ نعم، موجود في الاستوديو، بدنا نستقبل اتصالات، بدنا نتصل، احنا بنكون مرتبين اتصال بأحد الشعراء للتعليق على هذا الموضوع. يعني كثير مثلا تيجي محطات إذاعية بتصلوا فينا بقولوا لو سمحت في عنا برنامج الساعة 6 مساء، موضوع البرنامج 1 2 3، انت كإعلامي او كأكاديمي رجاء انه يعني تكون متابعنا في هذه الساعة او نصف ساعة حتى تدلي برأيك حول الموضوع. طبعا لازم اكون متابع جزء منه واجي اعمل لي مداخلة واتحدث برأيي في الموضوع المطروح. هيك بصير ترتيب مسبق، منفعش الان مباشرة اتصلوا على فلان، ما بصير، لانه قد يرفض، قد ما ممكن ما يردش، ممكن ما بعرفناش، بتصير مشاكل كثيرة جدا. لذلك الترتيب المسبق هنا بجهز يعني بسعفنا في كثير من الاحيان. اذا الشكل حسب الموضوع وحسب المادة المتوفرة وحسب اللقطات المتوفرة وحسب المدة المتاحة. شايفين في معايير، مش المسألة يعني كيف ما يعني هل يمكن انه مثلا اليوم برنامجي اللي انا معطيني اياه في الإذاعة معطيني 10 دقائق اقول له بدي اعمل تحقيق إذاعي؟ فعش، لانه تحقيق معناته بدي اتحدث مع اكثر من مصدر وبدي اجيب معلومات وانا بدي ابحث وبدي اقدمها وكذا وبدي اجيب مقاطع صوتية وكذا ومؤثرات وما كيف بده يعرض هذا. لا يعني لا يكفي ان نعالج تحقيقا او ان نعرض تحقيقا في مدة 10 دقائق، ما بنفع. اذا هذا خليه ممكن يكون برنامج حواري، ممكن قصة لانه القصة اقل بسيطة، اقل طبعا من 10، ممكن 4 دقائق 5 دقائق 3 دقائق بيمشي الحال. فاذا في معايير، المعايير ايش هي اللي تحدثت فيها الان؟ المدة البرنامج، الموضوع المطروح، الشخصيات المتوفرة والمستضافة، وأيضا مدى توفر إذا كان برنامج تلفزيوني مدى توفر صور له، صور يعني هل الموضوع هذا موجود فيه تصوير، في مجال للتصوير، ممكن يكون الموضوع مش موجود عندي. يعني في مواضيع صعبة، في مواضيع حساسة يا أخواتنا، يعني إذا توجهنا إلى المواضيع المتعلقة بالنواحي الاجتماعية، قضايا الطلاق، قضايا التحرش الجنسي، قضايا الاعتداءات، قضايا العنف، ممكن يعني هل أنا أستطيع أن أصور حادثة وأعرضها؟ نادرا، إلا إذا كان الأمر تحول إلى قضية رأي عام، ما بستطيع أنه أنا أصور لقطات محددة. فإذا طب إيش بدي أملي أنا الحيز المتعلق بالصورة هان؟ بدي ابحث، اذا ما عنديش صوره بتصير عندي مشكله، بدي افكر انه كيف اعوضها بالارشيف او كيف اعوضها بشيء اخر، لانه ما بنفع انه يضلوا الاثنين يسردوا حكي طول البرنامج. هذا النوع مش محبذ. اليوم في ابتعاد عن البرامج التي تستضيف شخص او شخصين ويجلسوا ساعه يتحدثوا، تحدثوا لكن من يستمع؟ من يشاهد؟ احنا عاملين البرنامج عشان يحقق استماع ومشاهده ولا عشان نسجل انه انجزنا؟ لا، عشان يحقق الهدف الاساسي انه يؤثر. لذلك تجد برامج كثير جدا الانسان لا يحتمل انه ينظر اليها اصلا، مباشره يغير، لانه معروف هذا برنامج، بضلهم قاعدين بضلهم يحكوا. ما فيش طبعا الفواصل، الفواصل موجوده، لكن ما عدا الفواصل ما في اي شيء اخر، ما في اي مداخلات لا داخليه ولا خارجيه ولا نقاشات، في رتابه، في تقليديه، في نمطيه، ففي رسميه تقتل البرنامج. لذلك طبيعي جدا انه هذا البرنامج انه يكون فاشل، مش ناجح، لا يلقى اي قبول لدى المشاهدين والمستمعين. هذا ما يتعلق بالتنفيذ. زي ما انتم شايفين كل نواحي عمليه تطبيقيه على ارض الواقع. كل هذه الخطوات هي نتاج لما سبقها من اعداد. يعني هي كيف اجت انواع اللقطات، لانه في اعداد محدد ايش اللي بدنا نصوره اصلا، بناء عليه حددنا انواع اللقطات، مين هو شكل البرنامج، حطينا المعايير، كله في الاعداد المسبق. اذا هذه الامور هي كل لا يتجزأ. وبتتذكروا لما اول ما تحدثت عن المراحل قلت انه هناك في نوع من انواع التداخل، هذا لا يعني، امر طبيعي جدا انه يكون في نوع من انواع التداخل في عملنا الصحفي. احيانا كل اللي بحكي عنه ممكن ما نقدرش عليه ننفذه كله، لكن ننفذ بعضه. اذا كان في اوقات الازمات نتحدث عن حروب، نتحدث عن كوارث، نتحدث عن اشياء ما بستطيع انه احضر بالاريحيه والجاهزيه اللي بتحدث عنها في برنامج وقت عادي ما فيش فيه اي مشاكل. فاذا لكل حدث حديث، ولكل موضوع ايضا ما يتعلق فيه من معايير مختلفه. في اي اضافه، اي ملاحظه، في اي شيء احنا ما تطرقنا اليه في مرحله التنفيذ اللي هي اجراء، اللي هي البرودكشن. الان انتجنا خلص، نفذنا، خلصنا من التنفيذ، ننتقل الى المرحله الاخيره بالتاكيد، وهي خطوات مرحله ما بعد الانتاج، وهي احنا بنركز فقط انه فقط مونتاج، لكن هي مش دائما فقط مونتاج. المونتاج هو الاساس. ايش كلمه مونتاج؟ مونتاج في الاذاعه والتلفزيون تكافئ عنا في الصحافه المطبوعه التحرير، اديتنج، هي اديتنج. لا، تحرير، بس طبعا هنا مش تحرير تدقيق، لا، هنا عمليات القص، عمليات ترتيب، تسلسل، تعديل، صوت، توضيب، كل هذه الأشياء. يعني الآن أعطيكم مثل على المحاضرة هذه، المحاضرة هذه محاضرة مصورة، تمام، مسجلة طبعا، لأنه في نوعين من البرامج زي ما حكينا، مباشر، وهذا اللي بيكون المونتاج وين؟ آني، أونلاين، في نفس وقت البرنامج. وهنا بصير نوع من أنواع التداخل بين المراحل كما تحدثنا. زميلنا أبو حمزة بتابع القاعة عبر الكاميرات المتوفرة فيها، بسجل. بعد ما نخلص في أجزاء من المحاضرة تحتاج إلى قص، في أشياء تحتاج إلى إضافة، مثلا بياخد السلايدات ما كانتش واضحة بالصورة هذه بيحطها بصورة أوضح. مثلا إحدى الطالبات عرضت تدريب اللي قدمته ما كان الصوت واضح، ممكن ياخده يستبدله في الجزئية نفسها في نفس الوقت اللي متاح له في وقت المحاضرة، بشيل الجزء غير الواضح وبضيف إليه الجزء الواضح. عمليات مونتاج، ترتيب، تقديم، تأخير، كل هذه الأشياء حنمر برضو بالتفصيل لها. برامج طبعا ضخمة وشغل ضخم، بتشوفوا أنتوا لما يكونوا حاطين جهازين جنب بعض وبيشتغلوا زي مونيتور كبير، هذه من أشهر البرامج اللي بيشتغلوا عليها، برنامج البريمير إذا مر على إحدى كنا. طبعا برامج تبدو معقدة، لكن لما يبدأ الإنسان يعمل فيها بيجد أنه فيها سلاسة وفيها نوع من أنواع البساطة، بس بدها تعود. في بإمكاننا نعمل مونتاج بسيط لأنفسنا، بدنا نبدأ نتعود، وهذه حنركز عليها شوية. بعض البرامج البسيطة اللي متوفرة على جهاز كل واحد منا، زي الموفي ميكر، برنامج في متناول الجميع، وسأضع لكم قائمة بأسماء بعض البرامج البسيطة والمتوفرة المجانية، لأنه بتعرفوا برامج المونتاج غالية جدا الأصلية. في نسخ ممكن تجريبية أو بيعطيناش الإصدار الكامل، يعني بيعطيناش الامتيازات الكاملة. في نسخ بيعطينا الإمضاء المائل عليها الووتر، بمعنى أنه أنا إجيت مثلا أنتجت مرة شغلة على برنامج ما كنتش منتبه، ففي الآخر طلع تمام، لكن إيش؟ كله محطوط عليه الشعار تبع البرنامج، مكتوب عليه الشعار تبع البرنامج. طبعا هذا لانه بده شراء، يعني لانه انا مش مشتري، يعتبر بطريقه مش مشروعه حصلت عليه تنزيل البرامج. فاذا هذه البرامج انا ما نطالب منكم تكونوا محترفين فيها ولا يعني عندكم معرفه كبيره الا المهتمه، يا ريت. لكن لازم نتعرف ايش هي اشهر هذه البرامج، بعض القواعد الاساسيه المتعلقة بهذه البرامج، وممكن جدا نستفيد من وجود زميلنا معنا انه يطلعنا على بعض التفاصيل بهذا الخصوص. اذا هذه هي العملية الاساسية، هي عملية المونتاج. بعد هيك الاستماع او مشاهدة المادة المسجلة او المصورة للتأكد من صلاحيتها. خلصنا التقرير، المراسل لما يعد تقريره، البرنامج لما يخلص البرنامج المسجل لازم يشاهده. لا، في خطأ هان، في مشكلة هان، في ممكن خطأ يتعلق بالصوت، يتعلق بالإضاءة، يتعلق بالتصوير، يتعلق بالمقطع، ممكن حاجة تتعلق بالسياسة الإعلامية. وهنا نعم مسجل، لا لا أنا بحكي البث المباشر هذا مفروغ منه، معروف إنه زي ما قلت زي الرصاصة، إذا خرجت لا مجال لعودتها، فيش مجال. لكن المسجلة بصير في نوع ممكن، مع انه هذه صعبة مش سهلة، لكن ايضا يخضع للسياسة الاعلامية. اخر شغلة هي عملية التقييم. ما تقييمنا لهذا العمل؟ لانه التقييم هو تقييم لشيئين اساسيين، ما هما؟ الشخصية والصحفي. للاداء وللبرنامج نفسه. البرنامج كمان طبعا في معايير وفي نقاط ايضا حنتحدث عنها بشكل سريع. في البرنامج شكلا ومضمونا، حققنا اللي بدنا اياه فعلا، وصلنا الرساله، اثرنا النقاش حول الموضوع، وصلنا لنتائج طرح. يعني مثلا احنا اذا عاملين تحقيق اذاعي بدنا نحاول نقدم حلول، نقدم نتائج اذا كان في مجال. في ممكن في موضوعات يصعب انه نقدم فيها حلول او نتائج، لكن في موضوعات طب ما البديل، ما الحل؟ احنا طرحنا المشكله، ومش لازم نكون في تعاملنا مع القضايا اخواتنا سلبيين، بمعنى نطرح المشاكل ولا نبحث عن الحلول، ما بنفع. لازم زي ما بنطرح المشكله، طب ما هو الحل، ما هو البديل، كيف يمكن التعاون، كيف يمكن تجاوز هذه الازمه، كيف ممكن التعامل معها لو تكررت، كيف يمكن التعامل معها، ايش شو بدنا نعمل، وهكذا. بالنسبه لاداء اللي هو اداء ايضا ممكن يطال اكثر من شخص، اداء المقدم واداء الفريق العملي معه المرافق له، سواء كان فريق الاعداد، لانه احيانا تظهر مشكله على فكره بعد ما يخلص البرنامج ممكن تظهر مشكله في الاعداد. كيف تظهر مشكله في الاعداد؟ بعد انتهاء البرنامج جلسنا لتقييم فريق العمل وال القناة أو الإذاعة، جلسنا لتقييم هذا البرنامج أو سلسلة حلقات من هذا البرنامج، ممكن ظهرت عندنا مشكلة في الإعداد. كيف يعني بدها تكون مشكلة في الإعداد؟ ما شكل المشكلة؟ ما طبيعتها؟ طيب في التصوير في الأسئلة، في الصوت أو الصورة، إيش كمان؟ الشخصيات المستضافة طلعت مقلب، يعني ما بتحقق المطلوب مطلقا. طب ليش؟ مين اللي جاب الشخصية هذه؟ مين اللي اختارها؟ ايش هو المعيار اللي بناء عليه اخترنا هذه الشخصية؟ لازم يكون عندي حد أدنى من المعرفة عن هذه الشخصية. هذه الشخصية ستظهر للناس، مش زي الصحافة ممكن يعني عدد قليل، قديش بدهم يقروا الصحيفة؟ عدد بضل محدود، لكن الإذاعة والتلفزيون ما بديش أقول آلاف، ملايين، لأنه هذا مفتوح أمام الجميع. ففي معايير للاختيار، الشخصية، الموضوع، الأسئلة أسئلة ضعيفة، لم نصل إلى المضمون الحقيقي لأنه كان الإعداد ضعيف، ما حضرنا كويس في الموضوع، طلع ما عندنا فكرة كويسة على الموضوع، قاعدين إحنا وإحنا بنتحدث مع الشخصيات بنكتشف حاجات كثيرة إحنا مش ماخدين بالنا منها. فلذلك هذه بتعملنا مطبات ضربات داخل البرنامج وبتخلي البرنامج أداؤه في الشكل العام برنامج ضعيف، برنامج باهت، في حين أنه ببين كيف برنامج آخر قوي لأنه الإعداد إله مجهز جيد، سواء على صعيد الشكل، على صعيد الأسئلة القوية، على صعيد جمع المعلومات النوعي المتعلق بالموضوع، أو على صعيد اللقطات والصور المختلفة المتعلقة بالبرنامج. إذن هنا بنكون إحنا انتهينا من ثلاث مراحل أساسية، مرحلة ما قبل الإنتاج اللي هي الإعداد المسبق، ثم مرحلة التنفيذ نفذنا، ثم نأتي إلى مرحلة المونتاج. هذه المراحل الثلاثة متكاملة تصنع لنا مادة إخبارية أو مادة برامجية ناجحة إلى حد ما، بتكون تحمل في بذورها عوامل النجاح والتأثير طبعا على المتلقي والمشاهد. في أي أسئلة أي ملاحظات عندكم؟ التقرير، هذا التقرير سأضع الرابط الخاص به إن شاء الله على صفحة الفيسبوك الجديدة من أجل مشاهدته وإبداء الملاحظات التخصصية المهنية التي اتفقنا عليها. سأضع أسماء بعض الطالبات تحديدا، وطبعا المجال مفتوح للأخريات لكن هدول بشكل مركز حتى يعني يكون في نوع من أنواع الالتزام بينه وبينكم. في المرة القادمة سنبدأ إن شاء الله في موضوع إعداد المواد الإخبارية وإعداد المواد البرامجية ومكونات البرنامج الإذاعي ومكونات وأدوات البرنامج التلفزيوني، فتابعونا وتابعوا الصفحة حتى تجدوا إن شاء الله كل شيء جديد عليها.